عباد الله، عباد الله، أسأل الله لي ولكم حسن الختام، واسمعوا الآن جيدا قول الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. واسمعوا هذه القصة العجيبة التي وردت في مصنف ابن أبي شيبة، فقد روي عن الأعشى عن خيثمة رحمهما الله قال: دخل ملك الموت على سيدنا سليمان بن داود عليهما السلام، فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه، وكان فيما مضى ملك الموت يظهر للناس، فلما خرج ملك الموت قال الرجل: من هذا؟ قيل له: ملك الموت. فقال: لقد رأيته ينظر إلي فخفت منه. فسأله سيدنا سليمان عليه السلام: ماذا تريد؟ قال الرجل: أريد أن ترسلني بعيدا من هنا فتأمر الريح أن تحملني إلى أقصى الهند. ففعلت الريح ذلك. ثم قال سليمان عليه السلام لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا: رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي. قال ملك الموت: نعم، كنت أتعجب منه، لأني كنت أمرت أن أقبض روحه بأقصى الهند في ساعة قريبة، وكان عندك، فعجبت من ذلك. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. بالله عليكم، بالله عليكم، إن لم تتعظ قلوبنا الآن بذكر الموت فمتى ستتعظ؟ وأزيدكم بما يرقق القلوب فأقول: روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود النبي إذا خرج أغلقت الأبواب، فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع على الدار، فإذا رجل قائم وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مقفلة؟ والله، والله لتفتضحن بداود. فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: والله أنت ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. فزمل داود مكانه حيث قبضت روحه عليه السلام. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. وروي عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال فيما أورده عنه ابن أبي الدنيا في كتاب الموت: ما من يوم إلا وملك الموت يتصفح كل بيت 3 مرات، فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه، فإذا قبض روحه أقبل أهله بالصراخ والبكاء، فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول: والله ما أكلت له رزقا ولا أفنيت له عمرا ولا أنقصت له أجلا، وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقي منكم أحدا. قال الحسن البصري: فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه لذهلوا عن ميتهم ولبكوا على أنفسهم، لذهلوا عن ميتهم لتركوا ميتهم، لانشغلوا عن ميتهم ولأقبلوا على أنفسهم، نظروا في حالهم وفي تقصيرهم فتابوا إلى خالقهم. وما أدري ما قد تبقى من عمري، ولا الشباب وما أدري ما قد تبقى من عمري، فادي قليل يا ويحي ماذا ألاقي في قبري. ارحمني ومن العذاب فسلمني، يا رب بالهادي ارحمني ومن العذاب فسلمني، أسرفت فارزقني التقوى أحسن ختامي وسلمني.